الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام وبين أصول الديانة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالنصح والوفاء والأمانة، ونهى عن الغش والغدر والخيانة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، حثنا على مكارم الأخلاق وأوضح لنا محاسن الشريعة ونهانا عن مساوئ الأخلاق من الكذب والمكر والخديعة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أولي المكرمات والشمائل الرفيعة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، إن من كمال شريعتنا الغراء ومن محاسن فضائلها على الخليقة جمعاء أن شرعت لهم كل ما يجلب النفع ودرأت عنهم كل ما يجلب الضر، فقد أمرت بكل طيب ونهت عن كل خبيث، فالواجب وأوجبت على المسلمين النصيحة وحرمت عليهم الغش، لأن الغش يناقض الصدق والأمانة ويروج للمكر والخداع والخيانة، لهذا نهت عنه الشريعة نهيا أكيدا وحذرت منه تحذيرا شديدا وعدته من أفحش العيوب وجعلته من كبائر الذنوب. ألم يقل الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ وأثنى الله تعالى على الذين يؤدون الأمانات ويجتنبون الخيانات، فقال سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يعني أصحاب السلطان، وعامتهم باقي المسلمين. النصيحة للجميع في الإسلام. إن الغش من أعظم الحرام، وهو إجرام في حق الناس، وهو سبيل وطريق يودي بصاحبه إلى النار ويورده موارد الهلاك والبوار. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، إن الله أبى علي أن يدخل الجنة لحما نبت من سحت، فالنار أولى به. خرجه الحاكم بإسناد صحيح. والغش يا عباد الله يحرم صاحبه من إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يدعو، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني كيف يستجيب الله عز وجل له وهو كله حرام؟ خرجه مسلم. وكذلك الغش يخرج صاحبه من هدي سيد المرسلين ومن سيرة أهل الاتباع من المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. مو على طريقة الرسول ولا على طريقة أهل الإسلام والدين، هذه مو طريقتهم. لا قتل المسلمين ولا غش المسلمين. أهل الإسلام ما يفعلون هذا، فاللي يقع في هذا لا يسير على طريقة أهل الدين والإسلام والإيمان ولا على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يسير في طريق الشيطان. الغش أيضا من الخديعة، وليست الخديعة من أخلاق أهل الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. يعني أصحاب المكر وأصحاب الخديعة هم في النار. تخدع الناس، تغش الناس، تظن نفسك ذكي، عند الله عز وجل من يفعل هذا يكون مصيره النار إن لم يعفو الله عنه. إخوة الإيمان، إن أعظم الغش وأخطره وأكثره ضررا وأكبره الغش في الدين، وذلك بالتلاعب بدين الله وأحكام شريعته وتشويه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمييع سنته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك من الغش الخطير غش أئمة المسلمين وعامتهم، ويكون بعدم إرشادهم لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم. كل من ينصح ويغش في النصيحة، يغش المسؤول، يغش رئيس الدولة، يغش عامة المسلمين في دينهم أو في دنياهم، هذا من أعظم الغش عند الله سبحانه وتعالى. والغش يا عباد الله لا ينحصر في ميدان ولا يقتصر على زمان ومكان، فإنه يمارس الغش في التجارة والصناعة، ويدخل في الحرف والمهن والزراعة، ويكون في الوظائف والمناصب، وفي العلاقات والتواصل والتكاتب، وفي الزواج والطلاق، وفي المعاملات، وفي كل شأن من شؤون الحياة. لقد استمرأ أهل الطمع والجشع أموال الناس بأساليب من المكر والخداع، فكذبوا وزوروا وبدلوا وغيروا، لا يكترثون بعاقبة فعالهم، ولا يأبهون بسوء صنيعهم، ولا يحسبون حسابا لحلال ولا لحرام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، أخرجه البخاري. أتفرق معه. معاشر المؤمنين، من صور الغش، من صور الغش وهي كثيرة من أنواع الغش، الخلط بين البضاعة الجيدة والبضاعة الرديئة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، واحد يبيع طعام للناس، فاكهة، خضار، حبوب، من هذا الأمر، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، من غشنا فليس منا. رواه أحمد. يعني من الأعلى بضاعة جيدة ومن الأسفل بضاعة رديئة، كما هو مشاهد وملموس اليوم. هذا من الغش الذي لا يحبه الله ولا رسوله ولا المؤمنون. رواه الإمام أحمد. من أنواع الغش وصوره أيضا تبديل علامات تسجيل البضائع. يجي من الدولة الفلانية يغير، يقول الدولة الفلانية، هذا من الغش. أو يضع الجيد من البضاعة في الأعلى ويخبئ الرديء في أسفلها ليغري بها غيره، أو يغير تاريخ الصلاحية المدون على المنتج يتلاعب به، من الغش. قال صلى الله أو مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، حط عليه ماء عشان يصير ثقيل في الميزان لما يوزن. الرطب أثقل من الجاف. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، جاء مطر عليه وصار الشف. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. خرجه مسلم. تبرأ منه رسول الله. هذه مو أخلاق أهل الإسلام وأهل الدين طلاب الآخرة. يجب على المسلم إذا باع بيعا وفيه عيب أن يبينه للمشتري كائنا من كان. عندك سيارة تريد أن تبيعها تذكر العيوب اللي فيها، عندك بيت تريد أن تبيعه تذكر العيوب اللي فيه، لا تكتم هذا الكتمان من الغش ونحو ذلك من البيوع. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. من صور الغش أيضا الغش في الانتخابات، بغية الوصول إلى المناصب عن طريق الكذب والاحتيال والتزوير ونحو ذلك. اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا الصالحة في رضاك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، واشكروه على نعمه كما أمركم يزدكم من فضله كما وعدكم. عباد الله، من صور الغش أيضا الخطيرة التي تجلب شرورا مستطيرة وتحدث آثارا في المجتمع وتدميرا ما يحصل من غش في الاختبارات المدرسية، وهو في حقيقته خيانة للأمانة الشرعية وتخريب للتعليم وتعد سافر على المؤسسات التعليمية. ولا يشك ذو عقل أن الغش في الاختبارات ظلم وعدوان، وهو بغي وتعسف وبهتان، إذ كيف يستوي من فرط وأهمل وتكاسل مع من واصل ليله بنهاره بجد ومثابرة وقام بواجبه بتعب ومصابرة؟ أليس هذا دعوة إلى التثاقل والتقاعس بدلا من الجد والصبر والتنافس؟ أليس هذا ظلما لمن جد واجتهد ومحاباة لمن أهمل واتكل وقعد؟ إن الأمر يجب أن ينظر إليه نظرة فاحصة واقعية، لا نظرة عاطفية سطحية، حيث إن بعض الناس ينساق وراء العاطفة أو بحكم الصلة والقرابة فيستسهل الغش ويستسيغ الخداع بزعم رحمة الطلاب والتيسير عليهم، وهذا زعم مكذوب ورحمة موهومة، فإن وراء الغش ما وراءه من الآثار الخطيرة والشرور المستطيرة، إذ أن من ينجح بالغش سيكون داهية دهياء ومصيبة عمياء. إذا تخرج فيما بعد طبيبا فقد يكون جزارا لأبدان الناس لا جراحا، وقد يكون قاتلا لا مشخصا للأمراض، وإن تخرج مهندسا فقد تنهدم البنايات على رؤوس ساكنيها فيكون مهدما لا مهندسا، وإن تخرج معلما فسيكون معلما فاشلا ولا يخرج إلا أجيالا فاشلة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وهكذا قس على ذلك كل الحرف والمهن والوظائف، هذه هي النتيجة المرة والحقيقة المستقرة للغش في الامتحانات. أجيال فاشلة، أيدي عاطلة، نفوس متثاقلة، عقول جامدة خاملة، بحيث يكون نتيجته حصول الممتحن على شهادات لا يستحقها، ويتبوأ مراكز ليس أهلا لها، أو يتقلد وظائف غير كفء لمثلها. عندها حدث ولا حرج عن الفساد والإفساد وعن خراب البلاد وتخلف العباد. فاتقوا الله عباد الله في الأجيال، واتقوا الله في العملية التربوية والتعليمية، فإنها الحصن المنيع المصون الذي إذا تصدع أو انهدم لا قدر الله تتابعت بعده سائر الحصون، تنهار الدولة. وإنما الدولة بقوة أبنائها. إخوة الإسلام، وليعلم كل من يعين على الغش أو يسمح به أو يروج له أنه يأتي بابا من أبواب الحرام ويرتكب إثما من أكبر الآثام، وأنه يدمر أجيالا ويفسد أحوالا ويحطم مستقبلا ويخرب دولا ويخون الأمة ويحرمها بلوغ الغاية والقمة من حيث يظن وهو يسيء أنه يسدي جميلا ويقدم خيرا ومعروفا جليلا. وليؤدي كل حق الأمانة كما استحفظ عليها بلا تلاعب ولا خيانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالطلاب أمانة ورعية، فلنحافظ عليها، ولا تأخذنا بالإثم عزة أو حمية. عن الحسن البصري من علماء التابعين قال: عاد عبيد بن زياد معقل بن يسار المزني، زاره في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. وقد أفتى العلماء بحرمة الغش في الاختبارات، منهم العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلماء، إذ قال رحمه الله عندما سئل عن حكم الغش في الامتحانات، قال: الغش محرم في الاختبارات كما أنه محرم في المعاملات، فليس لأحد أن يغش في الاختبارات في أي مادة، وإذا رضي الأستاذ بذلك فهو شريكه في الإثم والخيانة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأبدان، والأمن في الأوطان، والرحمة بالأهل والإخوان، والفوز بالنعيم والرضوان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك التوفيق للقيام بحق الأمانة، ونعوذ بك من التفريط والإضاعة والخيانة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود المعتدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله الصالحة في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر.